يقول السائل: لي أخ أكبر مني وهو مواظب على الصلوات الخمس، ولكنه أحيانا يصلي منفردا مع أنه يسمع الأذان، وأحيانا لا يطمئن في صلاة النافلة، فما الذي يجب علي تجاهه؟ الجواب أنك تعلم أخاك كيفية الصلاة وتبين له أركانها وشروطها وما لها من واجبات وسنن، وأيضا تبين له أن الصلاة جماعة في المسجد واجبة، وعليه أن يؤدي الفريضة في المسجد، فإذا كنت متعلما وتستطيع أن توضح له ذلك وترى أنه يقبل منك، وإذا لم تكن متعلما أو ترى أنه لن يقبل منك، فبإمكانك أن تأتي له ببعض الكتب التي توضح ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى توعز إلى إمام المسجد الذي تصلون فيه، توعز إليه بأن يزوره في البيت وأن ينبهه على الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها، فأنت بدورك تبين للإمام الأمور المحظورة التي يقع فيها أخوك، وهو بدوره يبينها لأخيك، وهذا العمل من التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق.